رب صل على النبي وآله ما فاض نبع بالجداول أو جرى صل عليك الله في عليائه ما صح داع للأذان وكبرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، أحمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأحبة إلى مجلس جديد من مجالس برنامجنا المستمر غراس العلم لدراسة العلوم الشرعية. نطرق فيه باب علم جديد من علوم الشريعة، ألا وهو علم مصطلح الحديث، علم نطرقه لأول مرة في هذا البرنامج. والسؤال المهم الذي يتبادر إلى ذهن الطالب الذي يدخل إلى علم جديد هو: ما أهمية هذا العلم في حياة طالب العلم؟ ما دور هذا العلم؟ ما وظيفته؟ ما الفائدة والثمرة المرجوة من دراسته؟ لأن الطالب إذا عرف ثمرة العلم تشوفت نفسه إلى طلبه، عرف ما الغاية التي ينبغي أن أحققها من هذا العلم، فتتشوف النفس وتشتاق إلى بذل الجهد المطلوب في تحصيل هذا العلم. وأما الإنسان إذا دخل في علم من علوم الشريعة وهو لا يعرف فائدة هذا العلم، الغاية المرجوة منه، أين يوظف هذا العلم، فإنه يبقى تائها حائرا ضائعا، ثم ينقطع عن طلبه لأنه لا يدري إلى أين سيصل وما الفائدة التي سيجنيها وكيف أوظف هذا العلم وكيف أجعله خادما لعلوم الشريعة. فإذا التحدث عن أهمية العلم وعن ثمرة العلم وظيفة هذا العلم من الأمور المهمة جدا جدا قبل الخوض في غمار العلم والتعرف على قواعده وقوانينه. فنبدأ أيها الأحبة ببيان أهمية دراسة هذا العلم، فأقول ابتداء إن دراسة علم مصطلح الحديث يوقف الطالب على الدقة المتناهية التي وصل إليها أئمتنا وعلماؤنا في نقل الأخبار والتثبت منها. يوقفك هذا العلم أيها الأخ الحبيب على الجهود الجبارة التي بذلها علماء الأمة الكبار في تنقيح الأخبار وتنقيتها حتى تصل لأجيال هذه الأمة نقية صحيحة لا يوجد فيها شيء من الدس والكذب. عندما تدرس علم مصطلح الحديث ستدرك سهر الليالي، ستدرك غربة الأوطان وترك الأهل والخلان، ستدرك السنوات الطوال التي اقترب فيها علماؤنا من أجل الوصول إلى حديث واحد، بل من أجل الوصول إلى كلمة واحدة فقط والتثبت والتحقق منها. يسافرون سفرا طويلا المسافات وفراسخ عديدة جدا من أجل السؤال عن حال راوي من الرواة، وهل هو عدل أو مجروح، وعن حفظه وعن ديانته. ستدرك بعد دراستك لهذا الحديث أن ما وصل إلينا من تلك الجهود لم يصل إلينا باللعب واللهو، وإنما وصل إلينا بالكد والتعب، وهذا سيزيدك يا طالب العلم ثقة بصحة الأخبار التي بين يديك، الأخبار التي صححها علماؤنا ونقحوها. سيزداد ثقتك بها عندما تعرف قواعد وقوانين علم مصطلح الحديث، ستدرك أنها قواعد دقيقة متناهية في الدقة لم يصل إليها أو لم تصل إليها الأمم الأخرى في تنقيح أخبارها. أمة الإسلام امتازت عن غيرها من الأمم بتنقيح الأخبار وبتنقيتها وبوضع قوانين ومناهج قائمة قوية متينة لا يقبلون لأي حديث مكذوب أن يصل وأن يفلت من أيديهم ليصل إلى هذه الأمة. أي حديث مكذوب يوقف، كما ذكر أحد الأئمة الكبار: لو أن رجلا كذب في الصباح لظهرت كذبته في المساء وانكشفت. يريد بذلك أن الجهابذة والأئمة النقاد على استعداد لكل من يحاول أن يدس في هذا الإسلام ويدخل الأكاذيب فالله يهيئ لهذه الأمة من الجهابذة ومن المحققين ومن المدققين من يكشفون هذا الزيف. لذلك حفظت هذه الشريعة بحفظ الله سبحانه وتعالى من خلال ما يسره من أئمة العلماء سهروا الليل والنهار وكابدوا وسافروا وهجروا أهليهم سنوات طوال أيها الأحبة. بعضهم سافر 30 عاما وبعضهم اغترب أكثر من ذلك وأقل من ذلك. ما الذي يتعبه؟ لماذا يترك أهله ويهجر فراشه ويغادر مسافات على قدمه أو على ناقة أو دابة أو حمار أو شيء من ذلك؟ ما الذي يقلقه؟ إنه الهم والهمة العالية. الهم هم هذا الدين، حملوا هذا الدين على أكتافهم وبذلوا من أجله أرواحهم، فوصل لنا هذا الدين بتلك التضحيات وبتلك الجهود الكبيرة من علمائنا. فنسأل الله أن يرحمهم وأن يجزيهم عن الإسلام خير الجزاء. إذن هذه هي الفائدة الأولى والأهمية الأولى، أختصرها فأقول الفائدة الأولى من دراسة مصطلح الحديث أن يقف طالب العلم على مقدار الدقة المتناهية التي وصل إليها العلماء في نقل الأخبار وتنقيحها وتنقيتها. طيب ننتقل إلى الفائدة الثانية. دراسة علم مصطلح الحديث سيعطيك سلاحا مهما في الرد على المشككين في الحديث النبوي، سيمنحك سلاحا مهما ترد به على الذين يشككون في الحديث النبوي. والذين يشككون في الحديث النبوي أيها الأحبة في الحقيقة هم طوائف وليست طائفة واحدة، ولهم صور وأشكال. الطائفة الأولى وهي أخطر الطوائف أو من أخطر الطوائف، لا أريد أقول هي الأخطر بل من أخطر الطوائف، أولا ما يسمى في عصرنا الحاضر القرآنيون. القرآنيون هم طائفة ونابتة نبتت في هذه الأمة تقول نحن لا نحتج إلا بالقرآن، وأما ما جاء في السنة النبوية فهذا لا حجة به ولا اعتبار به، لأننا لسنا على ثقة بمصداقيته فنرفض كل ما جاء في السنة النبوية، ما جاء في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنن والمسانيد، لأننا لسنا على ثقة به. وأما القرآن فهو الذي نقبله. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من أصحاب السنن من حديث أبي رافع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو نهيي فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا. هذا الحديث وصححه طائفة من أهل العلم. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل 1400 سنة يخبر عن خروج هذه النابتة في الأمة. انظروا ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي رافع قال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته. تجدونهم أيها الأحبة إنسان شبعان جالس متكئ على أريكته كسول لا يبحث، وهذه كناية الاتكاء على الأريكة. الاتكاء على الأريكة يدل على ماذا؟ على كسل وعدم إرادة للبحث وبذل الجهد من أجل الوصول إلى الحق. إنسان كسول فارغ يعمل هواه وعقله الفارغ في القدع في الشريعة. لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري أو نهيي فيقول لا ندري، يعني هذا الأمر أو النهي الذي وردنا في السنة أو على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لا ندري مصداقيته، لسنا على ثقة به، يعني نحن نشكك في من حمله ووصله إلينا. يقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعنا، يعني ما نجده في القرآن هو الذي نثق به وما سوى ذلك فلسنا على ثقة منه. هذه طائفة خطيرة في هذه الأمة يسمون بالقرآنيين، وفي الحقيقة أنا لا أحب تسميتهم بالقرآنيين، لأن هذه التسمية وإن كنت أدري دلالتها لكن قد توهم يعني السامع المبتدئ والناشئ مدحا لهم، يعني أنهم متمسكون بالقرآن. لذلك لا أحب أن أسميهم بالقرآنيين، هم الطاعنون في السنة. هذه التسمية، هم الطاعنون في السنة، الرادون لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الطائفة لن تحسن الرد عليها وأن تجيب عن شبهاتها حول مصداقية الأحاديث إلا بعد أن تحكم القواعد والقوانين التي دونها علماؤنا في علم مصطلح الحديث. تعرف ما هو المنقطع، ما هو الصحيح، تعرف شروط الرواة، كيف العلماء كانوا يدققون بدقة متناهية في شروط الرواة من حيث العدالة، من حيث الضبط وضبط الصدر وضبط الكتاب والألفاظ في التحمل والألفاظ في الأداء. عندما تقف على هذه الآثار وهذه القواعد وهذه القوانين ستجد أن كل الشبهات التي يثيرها ما يسمى بالقرآنيين، وإن كنت على يعني لا أحب هذه التسمية كما قلت لكم لكنها دارجة، ستجد أن شبهات متهاوية لا تستطيع الصمود وإنما خرجت من باب الهوى. إذن هذه فائدة مهمة، وهذه الطائفة الأولى من طوائف المشككين، الطائفة إيش؟ طائفة القرآنيين. الآن عندنا طائفة أخرى كلهم على عدهم من جهة من قبل المشككين. الطائفة الأخرى أيها الأحبة هي طائفة أحسن حالا، طائفة أحسن حالا من القرآنيين، لا ترد كل الحديث النبوي ولكنها لا تقبل من السنة المطهرة إلا ما وافق عقلها، حتى لو كان الحديث عندهم في البخاري وفي مسلم وخالف عقولهم الفارغة يردونهم، لا يعني لا اعتبار عندهم إلا بعقلهم، فما وافق من الحديث النبوي عقلهم فهو صحيح وما خالف عقلهم فهو باطل، هكذا منهجهم. هذه طائفة أخرى موجودة اليوم وأنا أسميهم المعتزلة الجدد، العقلانيون، المدرسة العقلانية اليوم، وهم المعتزلة الجدد. هؤلاء يحاكمون السنة في صحتها أو ما يقبل منها وما لا يقبل، يحاكمونها إلى عقولهم، وهذه طائفة خطيرة أيضا لأنها تلبس لباس يعني التحاكم إلى السنة. هي تقول نحن نأخذ السنة نقبلها كمصدر مصادر التشريع لكن أولا نعرضها على عقولنا، فما وافق قبلناه وما عارض رددناه. وهذه الطائفة أنا أحذر طلبة العلم منهم بقوة وبشدة لأنهم للأسف يخدعون الناس بلسانهم، بل هم موجودون في بلادنا يحملون شهادات الشريعة ولهم المنابر ويظهرون في الإعلام، بل تجد أحدهم يتباكى على حال هذه الأمة ويبين أنه يقف مع الحق ومع المظلومين ومع كذا، لكنه عندما يأتي للحديث عن السنة فإنه يطعن ويدس ويرد قول محمد صلى الله عليه وسلم لأنه لم يوافق هواه ولم يوافق عقله الفاسد. احذروا منهم أيها الأحبة، وإن تباكوا أمامكم وإن تمسحوا بقضايا الأمة وإن قالوا ما قالوا احذروهم، فوالله لا خير فيهم، لا خير في رجل يرد ما في البخاري ومسلم لأنه لم يوافق هواه ولم يوافق عقله القاصر، لا خير فيه، لا خير في رجل يطعن في أئمة الحديث وفي جهدهم الكبير الذي بذلوه عبر العصور من أجل أن تصل هذه السنة نقية طاهرة إلينا، احذروهم. إذن هذه الطائفة الثانية، الطائفة التي تقبل من الحديث ما وافق عقلها وترد ما خالفه، ولهم كما قلت لكم أشكال عديدة اليوم، العقلانيون، المدرسة العقلانية، كذلك الحداثيون، كثير منهم يستخدم هذا المنهج وهم بالحقيقة نابتة من نوابت المعتزلة الجدد، كذلك من طوائف المشككين، والبعض لا يجعلها من المشككين وهي مسألة واسعة، من الطوائف الخطيرة في التعامل مع السنة هي الطوائف التي لا تقبل السنة النبوية في باب الاعتقاد إلا إذا كانت متواترة، فيقولون أحاديث الآحاد لا نقبلها في باب الاعتقاد وإنما نأخذ بأحاديث الآحاد في أبواب الفقه والفروع لأنه يقبل فيها الظن، وأما في أبواب الاعتقاد فلا نأخذ من السنة النبوية إلا ما كان متواترا وما كان آحادا نرده ولا نقبله في باب الاعتقاد. وهذه أيضا من البدع الخطيرة التي نبتت على أيدي المتكلمين الفرق الكلامية، أنهم يبنون مسائل الاعتقاد في النهاية على عقولهم وعلى أقيستهم، لأن حجم الأحاديث المتواترة عندنا أيها الأحبة في النهاية محدود، فلو أننا رددنا أحاديث الآحاد ولم نقبل في مسائل الاعتقاد إلا الأحاديث المتواترة، سنجد أن حجم الأحاديث المتواترة التي تتكلم عن مسائل الاعتقاد محدودة، وبما أنها محدودة إذا لابد من الذهاب إلى منهج آخر في التعامل مع مسائل الاعتقاد، فذهبوا إلى عقولهم وإلى أقيستهم التي منها ما هو صحيح ومنها ما هو فاسد. وهذا كما قلنا منهج بدعي لم يكن معروفا في عصر الصحابة ولا عصر التابعين ولا تابعين في العصور المفضلة. هذا منهج أتت به المدارس الكلامية، منهج رد أحاديث الآحاد في باب الاعتقاد وقبولها فقط في أخبار أو في مسائل الفقه. هذه المدرسة أيضا تستطيع أن ترد عليها حينما تحكم دراستك لعلم الحديث وقواعد وقوانين المصطلح، لأن قواعد وقوانين المصطلح يا طالب العلم ستجعلك تقف على أن أحاديث الآحاد التي ذكرها البخاري وذكرها مسلم أحاديث اختيرت بعناية فائقة، ورواتها من الثقات الذين بلغوا الغاية العليا في الضبط والإتقان والعدالة. فرد هذه الأحاديث في باب الاعتقاد وعدم قبولها فقط لأنها أحاديث آحاد والآحاد فهو مضمون بهذه الشبهات وبهذه القواعد الفاسدة التي يضعونها، كل هذه قواعد مهترئة ضعيفة لا تقاوم تلك الجهود العظيمة التي بذلها البخاري ومسلم وغيرهما من أئمة الحديث في تنقية أحاديث الآحاد واختيار الرجال وسبر أحوالهم وما شابه ذلك. فيأتي رجل لا دراية له بجهد البخاري ومسلم وما فعله ابن المديني وابن سعيد القطان ومالك والثوري والأوزاعي، يأتي ليرد كل هذه الجهود التي بذلوها في التنقية والتنقية، ليقول والله أخباركم أيها الأئمة يا أئمة الحديث لا نقبلها إلا في باب الفقه، ولا نقبل أخباركم في باب الاعتقاد إلا إذا بلغت حد التواتر، وقل أن يأتي منكم حديث في الاعتقاد بلغ حد التواتر. يردون كل هذه الجهود أيها الأحبة لتلك القواعد الفاسدة التي بنوا عليها آراءهم وأفكارهم. أنا فقط نبهتك على الطوائف التي تغزو الحديث النبوي من جهة، طائفة القرآنيين، طائفة المعتزلة الجدد الذين يقولون ما وافق عقلهم، طائفة الذين يقبلون أحاديث الآحاد في الفقه ويردونها في الاعتقاد. إذن السنة النبوية للأسف تتعرض لهجمات شرسة قوية وبأشكال وبأنماط جديدة، كل يوم تلبس لباس جديد. هذه المعارك لن يستطيع أن يخوضها طالب العلم وأن ينصر منهج أهل السنة والجماعة وأن ينصر سنة محمد صلى الله عليه وسلم إلا بعد الوقوف على قواعد هذا العلم وعلى قوانينه. إذن سأقتصر على ذكر هاتين الثمرتين من ثمار دراسة علم المصطلح حتى لا أتعمق أكثر من ذلك، لأنني أيضاً بسطت الأمر في هاتين النقطتين. إذن أهمية دراسة علم المصطلح، وقوف الطالب على الدقة المتناهية التي بذلها العلماء في نقل الأخبار وفي تنقيحها وتنقيتها، ويقف على الجهود الجبارة التي بذلت في هذه التصفية لتصل الأحاديث إلى الأجيال اللاحقة من هذه الأمة نقية طاهرة إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ثانياً مجابهة الفرق المشككة في السنة النبوية والطاعنة بها، وهم كما قلنا لهم أشكال عديدة، وأنا ركزت على أشكالهم في الوقت الحاضر لأن الطالب سيتعامل مع هذه الصور، وإلا أخذت الحرب على السنة النبوية أشكال متنوعة في القديم، وليس هذا موطن سرد كل هذه القضايا. إذا عرفنا الآن أهمية دراسة مصطلح الحديث في الجملة، الآن سأنتقل معكم أيها الأحبة إلى دراسة المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث. والطلبة الذين درسوا معنا في الدورات السابقة يدركون أننا في بداية أي علم نتطرق إلى ذكر المبادئ العشرة لهذا العلم. ما هي المبادئ العشرة؟ المبادئ العشرة هي مجموعة من المعارف ينبغي لطالب العلم أن يتقنها وأن يعرفها قبل أن يقتحم العلم الذي يريد دراسته. لماذا؟ لأن هذه المبادئ العشرة، هذه المعارف العشرة تعطي الطالب تصوراً عاماً مجملاً عن العلم الذي يطرقه. فلا تطرق هذا العلم وأنت غافل عن، ليس لك دراية بأي شيء حوله، لا، بل ينبغي إذا أردت أن تطرق علماً أن تعرف مجموعة من المعارف تسمى المبادئ العشرة، تعطيك تصور لهذا العلم الذي تريد دراسته وتريد اقتحامه ومعرفة قوانينه. طيب ما هي هذه القواعد العشرة أو المبادئ العشرة يا شيخ حتى نفهم أكثر وأكثر؟ العلامة الصبان رحمة الله تعالى عليه نظم هذه المبادئ في قوله: إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع، الاسم الاستمداد، حكم الشارع مسائل، والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفة. إذن هذه المبادئ العشرة: الحد، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد، الحد يعني التعريف، تعريف هذا العلم، هذا أول مبدأ وهو مبدأ أساسي ومهم. هل يعقل لطالب علم من العلوم الشرعية وغير الشرعية أن يبدأ ويقتحم مسائل هذا العلم ويقف على القواعد والقوانين من دون أن يعرف تعريف هذا العلم وحد هذا العلم؟ لا يقبل. يعني تصور أنت الآن سمعت هذه المحاضرة وأنهيتها وأقفلت وذهبت، فقال لك شخص: ماذا درست أو ماذا تعلمت اليوم؟ قلت له: اليوم حضرت محاضرة في علم مصطلح الحديث. سيقول لك: ما هو علم مصطلح الحديث؟ لأنه يسألك عن التعريف، يريد منك تعريفا، يريد منك حدا، ما هو علم مصطلح الحديث؟ فينبغي عليك إذن أن تتقن حدا جيدا لعلم مصطلح الحديث، تتصور به طبيعة هذا العلم وحقيقة هذا العلم، حتى تفهم أنت طبيعة هذا العلم، وحتى إذا سألك الآخرون عن هذا العلم تستطيع أن تعبر عن طبيعته وعن فكرته ومنهجه. فإذا معرفة حد العلم ومعرفة تعريف العلم أول شيء ينبغي أن تقتحمه. إذا الحد، ثم قال: والموضوع، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع، موضوع العلم. وسيأتي معنى الفرق بين تعريف العلم وبين موضوع العلم، هناك فرق بينهم. تعريف العلم ليس هو موضوع العلم، موضوع العلم هو المحور الذي يدور حوله العلم، موضوع العلم المحور الذي يدور حوله العلم. فأصول الفقه هو القواعد أو قواعد التعامل مع الأدلة الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فعلم أصول الفقه ما هو؟ قواعد التعامل مع إيش؟ مع الأدلة الإجمالية. وأما موضوع علم أصول الفقه فهو الأدلة الإجمالية نفسها. فأنت تأخذ موضوع العلم من خلال تعريف العلم. طيب نأخذ مثلا مثال آخر، علم النحو. علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر الكلمات العربية من حيث الإعراب والبناء، هذا تعريف علم النحو. طب ما موضوعه؟ من خلال التعريف سأعرف الموضوع. موضوع علم النحو إذن هو آخر الكلمات العربية. إذن ما هو الجهة، الزاوية التي يركز عليها علم النحو؟ هذا هو الموضوع، آخر الكلمة العربية. لكن من أي حيثية؟ من حيثية الإعراب والبناء. طيب أصول الفقه ما هو الموضع، ما هو الموضوع، ما هو المحور الذي يدور حوله؟ الأدلة الإجمالية. طيب عن إيش تتكلم في الأدلة الإجمالية؟ عن قواعدها وعن كيفية التعامل مع هذه القواعد وحال المستفيد. قواعد الأدلة الإجمالية، كيفية الاستفادة منها، حال المستفيد، هذا علم أصول الفقه، هذا هو العلم. وأما الموضوع والمحور الذي يدور حوله العلم فهو الأدلة الإجمالية. فنبغي إذن أن نعرف ما هو علم مصطلح الحديث، وما هو المحور الموضوع الذي يدور حوله علم مصطلح الحديث. طيب إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. الثمرة يعني الغاية المرجوة من دراسة هذا العلم. وأنا قبل قليل ذكرت لكم ثمرة هذا العلم. يعني أنا في الحقيقة حينما تكلمت عن أهمية علم مصطلح الحديث لطالب العلم أنا تكلمت عن الثمرة، وإن كان الأصل أنا أبدأ بتعريف العلم ثم أنتقل إلى موضوع علم مصطلح الحديث ثم بعد ذلك أذكر ثمرته، لكنني فضلت أن أذكر ثمرة وأهمية هذا العلم قبل أن أقتحم المبادئ العشرة حتى يتشوف الطالب ويعرف قدر ما هو مقبل على دراسته. إذن إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. قال: ونسبة، نسبة هذا العلم إلى العلوم الأخرى، يعني علاقة هذا العلم بالعلوم الشرعية الأخرى. إذن هذا معنى النسبة. ونسبة وفضله، فضل هذا العلم ومنزلته في علوم الشريعة، وهذا باب واسع تستطيع أن تتحدث به بما تشاء. والواضع، الواضع إيش عن الواضع؟ يعني من أول من صنف كتابا في هذا العلم، من أول من صنف كتابا يجمع فيه قواعد وقوانين هذا العلم، من أول من صنف، هذا يسمى الواضع. وهذا المبادئ لجميع العلوم يا مشايخ، ليست لعلم مصطلح الحديث فقط، بل أي علم تدرسه، أن الصرف، البلاغة، المنطق، أصول الفقه، الفقه، الاعتقاد إلى آخره، ينبغي أن تعرف المبادئ العشرة. إذا قال ونسبة وفضل هو الواضع، الاسم، إيش اسم هذا العلم؟ طب إذا كان بعض العلوم لها أسماء متعددة، هل يوجد أكثر من اسم لهذا العلم؟ يمكن تعرف أسماء هذا العلم، أو إذا لم يكن له اسم واحد تعرف هذا الاسم. ونسبة وفضل هو الواضع، الاسم الاستمداد، الاستمداد أي هذا العلم مما استمد، ما هي المواد الخام التي استمد منها حتى أصبح له قواعد وقوانين؟ لابد هناك مواد خام استفيد منها في وضع القواعد والقوانين. مما استفيد هذا العلم؟ مثلا أصول الفقه يقولون جل هذا العلم مأخوذ من اللغة العربية، علم أصول الفقه جله كما يقول القرافي مأخوذ من اللغة العربية. كذلك ذهب مثلا إلى الفقه، من أين أخذ؟ علم النحو من أين أخذ؟ المنطق من أين أخذ؟ هذا يسمى الاستمداد. فعلم مصطلح الحديث من أين استمد؟ هذا مبدأ مهم. الاسم الاستمداد حكم الشارع، أي حكم الشارع، يعني ما حكم الله سبحانه وتعالى في تعلم هذا العلم. لأن العلوم الدنيوية أو العلوم بشكل عام أيها الأحبة، هناك علوم يحرم على الإنسان أن يتعلمها كما يقولون، مثل علم السحر أو ما شابه ذلك. هناك علوم يباح للإنسان أن يتعلمها، هناك علوم يندب للإنسان أن يتعلم، هناك علوم يجب على الإنسان أن يتعلمها، هناك علوم تعلمها فرض كفاية، هناك علوم تعلمها فرض عين. فإذا هذا العلم ما حكم الشارع في تعلمه؟ هذه مسألة مهمة. وأخيرا فالمسائل، المبدأ الأخير مسائل العلم، وهذا في الحقيقة هو العلم. يعني مسائل العلم هي القواعد والقوانين التي ستدرسها يا طالب العلم في هذا المصنف وفي كل الكتب الأخرى التي دونت فيه. لذلك مسائل العلم كما قلنا، مسائل العلم هي كل المسائل التي يدرسها الطالب بعد ذلك في العلم. والبعض بالبعض اكتفى، بعض العلماء اكتفى بذكر بعض هذه المبادئ العشرة ولم يذكرها جميعها. فكثير من العلماء يقتصرون في ذكر المبادئ العشرة على ذكر الحد والموضوع والثمرة، ويغفلون ذكر المبادئ الأخرى. ولكن كما قال الصبان ومن دار الجميع، الذي يعرف جميع المبادئ العشرة قال حاز الشرف. فكمال الإنسان بمعرفته لجميع هذه المبادئ. طيب فننتقل الآن أيها الأحبة لدراسة المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث، قبل أن ندخل في دراسة كتابنا أو نقتحم هذا الكتاب المبارك نزهة النظر شرح نخبة الفكر. ينبغي إذن أن نعرف المبادئ العشرة. فنقول نبدأ بأول مبدأ من هذه المبادئ وهو الحد. ما تعريف علم مصطلح الحديث؟ دعونا نتحرك حتى تتحرك الدماء في العروق. اكتبوا عندكم أيها الأحبة ما يعني نكتبه على السبورة بقدر طاقتكم. إذا ندرس الآن المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث. المبدأ الأول الحد. المبدأ الأول الحد. هذه هكذا جيد؟ تمام. إذا نبدأ بالحد، ما تعريف علم مصطلح الحديث؟ الآن أيها الأحبة في الحقيقة أريد أن أعطيكم فائدة، أن علم الحديث، انتبهوا ما أقول، ليس علم مصطلح الحديث، أقول علم الحديث ينقسم إلى قسمين. علم الحديث ينقسم إلى قسمين، علم الحديث دراية وعلم الحديث رواية. علم الحديث عند العلماء يقسمونه إلى قسمين، هناك علم الحديث دراية وهناك علم الحديث رواية. وهذا ربما يشبه عندكم في الدراسات التجويد، علم التجويد، مش يقول علم التجويد، هناك علم التجويد دراية تدرس فيها قواعد التجويد، قواعد الميم الساكنة، النون الساكنة، قواعد المدود، وهناك علم تجويد رواية تهتم فيه بإتقان إخراج الحروف من مخارجها وكيفية القراءة الصحيحة والحذر من اللحن الجلي واللحن الخفي. هذا في علم التجويد، الكثير منكم ربما مارسه لذلك شبهت به. كذلك علم الحديث، علم الحديث هناك علم الحديث دراية، تدرس قواعد وقوانين ومناهج التعامل مع السند والمتن، سيأتي معنا التعريف إن شاء الله. وهناك علم الحديث رواية. فلذلك عندما نعرف علم الحديث أرى أنه ينبغي أن نعرف علم الحديث دراية حتى يعرف الطالب إيش تعريف علم الحديث دراية، ما موضوعه، وننتقل إلى علم الحديث رواية، يعرف الطالب ما هو تعريف علم الحديث رواية وما موضوع، إنه هذا علم وهذا علم. الآن علم مصطلح الحديث، ركزوا الآن، أقول أنا هون علم الحديث، أما إذا قلت علم مصطلح الحديث فهذا خاص بعلم الحديث دراية. فعلم الحديث دراية يساوي علم مصطلح الحديث، فهمنا؟ علم الحديث دراية يساوي علم مصطلح الحديث. فعلم مصطلح الحديث هو نفسه علم الحديث دراية، هو نفسه. فإذا قلت علم الحديث دراية أو علم مصطلح الحديث نفس الشيء. وأما علم الحديث رواية هذا لا يسمى مصطلح الحديث، لا يسمى علم مصطلح الحديث. فهذه التفرقة والتوطية مهمة جدا قبل أن نقتحم الحد. فإذا علم الحديث عندنا علم الحديث دراية وهو بذاته علم مصطلح الحديث، وعندنا علم الحديث رواية. طب نبدأ الآن بتعريف علم الحديث دراية، علم مصطلح الحديث، لأنه هو الذي يهمنا نحن الآن. الكتاب الذي بين أيدينا، نزهة النظر شرح نخبة الفكر، هو يتكلم عن علم الحديث دراية، علم مصطلح الحديث، قواعد وقوانين ومناهج التعامل مع السند والمتن، فما تعريفه؟ ثم سأعرف لكم علم الحديث رواية بعد ذلك إن شاء الله. إذا نبدأ الآن بتعريف علم الحديث دراية، وهو نفسه تعريف علم مصطلح الحديث. فأقول علم قلم، ليس بذلك القلم الجيد، علم مصطلح الحديث. الآن قبل أن نذكر التعريف أيها الأحبة، كلمة مصطلح يسمعها الطالب كثيرا لكن ربما لا يعرف معناها. مصطلح، ما معنى كلمة مصطلح؟ كلمة مصطلح أيها الأحبة لو أخذناها وبدأنا نبحث في مدلولها اللغوي، مصطلح إيش أصلها؟ أصل هذه الكلمة الفعل اصطلح، مضارعه يصطلح، ثم اسم المفعول من مصطلح. وفي الحقيقة ينبغي أن يوضع صلة، لأنه هذا اسم مفعول من فعل لازم، يعني مصطلح عليه أو فيه أو إلى آخره من الصلات، لأنه اسم مفعول من فعل لازم فيذكر صلة عند صياغته. المهم نعود إلى الفعل اصطلح. ما معنى كلمة اصطلح؟ اصطلح القوم على كذا، ما معنى؟ لو قلت لكم اصطلح القوم على كذا، ما معنى ذلك؟ أي اتفقوا، يعني بمعنى صلاة المغرب بعد لحظات. إذن معنى اصطلح اتفق، فإذا اصطلحوا بمعنى اتفقوا، ممتاز. إذا اصطلح اتفق، يصطلح يتفق، مصطلح. إذا إيش معنى مصطلح؟ مصطلح اسم فاعل، مصطلح اسم مفعول. وهذه الأمور مهمة يا طالب العلم، عليك أن تدرس شيئا من النحو والصرف وقواعد العربية حتى تعرف التعامل أو كيف تتعامل مع هذه الألفاظ وتعرف دلالتها. إذا اصطلح بمعنى اتفق، يصطلح يتفق، مصطلح. ما معنى مصطلح؟ معناها متفق. فإذا قلنا مصطلح عليه أي متفق عليه. فإذا كلمة مصطلح معناها متفق، تمام. إذا كلمة مصطلح إيش معناها؟ نتيجتنا النهائية إنه كلمة مصطلح معناها متفق. فإذا قلنا علم مصطلح الحديث، مصطلح يعني علم متفق الحديث. الآن أبحث في الدلالة اللغوية لهذا التعبير، أبحث الآن في الدلالة اللغوية وسأنتقل منها الآن إلى الدلالة العلمية. إذا كلمة مصطلح معناها متفق، فإذا قلنا هذا الأمر مصطلح عليه إيش يعني؟ متفق عليه. طب أخذنا هذه الكلمة ووضعناها في هذا التعبير وأطلقناها على اسم من أسماء العلوم الشرعية، العلم الذي يدرس الحديث دراية. فقلنا سميناه علم مصطلح الحديث. ما معنى إذا علم مصطلح الحديث الآن؟ إذا قلنا كلمة مصطلح في اللغة معناها متفق، أخذنا هذه الكلمة واستخدمناها، كلمة مصطلح أخذناها ووضعناها اسم أو لقب على فن من فنون الشريعة، وهو الفن الذي يدرس الحديث دراية، سميناه إيش؟ علم مصطلح الحديث. نقول هم أرادوا بهذه التسمية أن يقولوا أن القواعد والقوانين التي تدرس في هذا العلم اصطلح عليها أئمة هذا العلم وأهل الشأن فيه. ما معنى اصطلح عليها؟ يعني اتفق عليها أهل الشأن والعلم بهذا الحديث. فكأن القواعد والقوانين التي سندرسها إن شاء الله في علم الحديث دراية هي مما اصطلح عليه، يعني اتفق عليه أهل الشأن في هذا العلم، فسموا تلك القواعد والقوانين التي يدرس بها السند والمتن لأنها يعني اتفق على جلها أهل الشأن والعلم بهذا الحديث، سموا وأطلقوا هذه التسمية على هذه القواعد والقوانين، سموها إيش؟ مصطلح الحديث. عرفتم إذن ما المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي العملي لهذه الكلمة؟ نحن الآن عرفنا معناها اللغوي، مصطلح معناها متفق. طيب لماذا أطلقوها على هذا المصطلح الحديث؟ كأنهم يريدون أن يقولوا أن هذه القواعد والقوانين التي تدرس السند والمتن مما اصطلح عليه أهل الشأن في هذا العلم. ما معنى اصطلح عليه؟ يعني اتفق عليه أهل الشأن بهذا العلم، فقالوا إذن هذه القواعد هي مصطلح الحديث، يعني ما اتفق عليه في علم الحديث. فهذا ما نسميه المناسبة بين المدلول اللغوي وبين المدلول الاصطلاحي لكلمة مصطلح، لماذا أطلقت في اصطلاح علماء الحديث عنوانا لهذا العلم. الآن سأدرس أو سنذكر تعريف علم مصطلح الحديث على طريقة الحدود. الآن ابن الأكفاني رحمة الله عليه ذكر تعريف لعلم مصطلح الحديث، كذلك ابن جماعة رحمة الله عليه ذكر تعريفا لعلم مصطلح الحديث، وكذلك ابن حجر العسقلاني صاحب نزهة النظر والنخبة ذكر تعريفا لعلم مصطلح الحديث. إذن كثير من العلماء سعى لأن يضع تعريفا واضحا جامعا مانعا لعلم مصطلح الحديث، وما نختاره الآن هو تعريف واحد لعلم مصطلح الحديث. فنقول فيه علم مصطلح الحديث هو قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. نحاول نستحيل الخط قدر الإمكان. إذن علم مصطلح الحديث عبارة عن قواعد وقوانين، هذا علم مصطلح الحديث. قواعد وقوانين إيش يا شيخ؟ قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، تمام نقطة. طبعا ابن حجر العسقلاني يعبر بقوله يعرف بها أحوال، بدل السند قال الراوي، بدل السند إيش قال؟ الراوي، وبدل المتن قال والمروي، وهذا أيضا لا إشكال فيه. فبدل أن يقول يعرف بها أحوال السند والمتن قال يعرف بها أحوال الراوي والمروي، فالراوي هو السند، يعني هي تقريبا متقاربة مع التعبير بالسند، والمروي هو الحديث نفسه النص وهو المتن. فتعبير ابن حجر العسقلاني يقارب هذا التعبير الذي عبرنا به، ونحن استخدمنا السند والمتن لأنه قد تكون أوضح لطالب العلم الناشئ، تمام. إذن قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. إذن أيها الأحبة دعونا نحلل حتى نفهم. إذن علم مصطلح الحديث اللي هو علم الحديث دراية الذي سندرسه، هذا العلم هو عبارة عن مجموعة من قواعد، من القواعد ومن القوانين. هذه القواعد والقوانين تتحدث عن أحوال السند، يعني أمور تعرف ما معنى أحوال، أمور عارضة على السند. والسند سيأتي معنا إن شاء الله تعريفه، والمتن سيأتي معنا تعريفه في كتاب نزهة النظر. السند هو سلسلة الرواة بشكل عام، طريق الحديث، والمتن هو نص الحديث، هذا باختصار. السند هو الطريق، سلسلة الرواة والنقلة للحديث. والمتن ما هو؟ هو نفس نص الحديث، يسمى إيش؟ متنا. فالسند هو سلسلة الرواة والمتن هو النص. ممتاز. فإذا علم مصطلح الحديث وعبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين التي يعرف بها الأحوال التي تعرض، الأمور التي تعرض للسند لسلسلة الرواة، والأحوال التي تعرض للمتن يعني لنفس النص. طب يا شيخ وضح لنا أكثر، ما معنى أحوال السند؟ إيش يعني؟ ما هي الأحوال التي تعرض للسند؟ أحوال السند، أنتم تقولون علم مصطلح الحديث قواعد وقوانين من خلالها نعرف أحوال تعرض للسند. إيش ما المراد بأحوال السند؟ المراد بأحوال السند أيها الأحبة مثلا أن يعرف اتصال السند أو انقطاعه، هذه مثلا من الأحوال، اتصال السند وانقطاعه هذه من الأحوال التي تعرض للسند. فأنت في علم مصطلح الحديث تدرس القواعد والقوانين التي تعرف بها صور الاتصال وصور الانقطاع، وهي من الأحوال التي تعرض للسند. كذلك مثلا من أحوال السند طرق تحمل الراوي للحديث عن شيخه وطرق أدائه وطرق أدائه، هذه أيضا من أحوال السند، أن تعرف ما هي الطرق المختلفة في تحمل الراوي للحديث عن شيخه، ثم ما هي أساليب أداء الراوي لهذا الحديث. أحوال السند أيضا معرفة من الأحوال السند عدالة الرواة وضبطهم من الأحوال التي تعرض للسند وتدرس فيه معرفة أحوال الرواة. مش قلنا السند إيش هو؟ سلسلة رواة الحديث. ففي السند يدرس أيضا عدالة هؤلاء الرواة وضبط هؤلاء الرواة وصفات هؤلاء الرواة. فهذه الأمور الثلاث هي أبرز الأمور، ليست كل الأمور، لكن أبرز الأحوال التي تعرض للسند والتي نقوم بدراستها من خلال القواعد والقوانين التي وضعها علماؤنا. فإذا عندنا قواعد وقوانين نتعرف بها على أحوال السند. إيش يعني أحوال السند؟ كما قلت لكم أحوال السند مثل اتصاله وانقطاعه، هذه من أحواله، متى يكون متصلا متى يكون منقطعا، وإذا كان منقطع إيش صفة الانقطاع، والله مرسل منقطع معضل إلى آخر الأنواع التي سنأتي ليها إن شاء الله. كذلك نتعلم من أحوال السند طرق تحمل الراوي وما للحديث وأداؤه، كذلك عدالة الرواة وجرحهم وإيش قوانين الجرح والتعديل. كل هذه الأحوال أيها الأحبة هي أحوال السند. طيب يا شيخ بدنا ننتقل لأحوال المتن، أنت قلت علم مصطلح الحديث قواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، إذا أيضا من خلال هذه القواعد والقوانين سنتعرف على أحوال المتن، عرفنا أحوال السند. طب إيش أحوال المتن؟ ننتقل إلى أحوال المتن. مثل ماذا أحوال المتن؟ أحوال المتن، أحوال المتن يا مشايخ مثل يقول مثلا هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو موقوف على الصحابي أو مقطوع، أي موقوف على التابع. فمثلا يدرس في علم مصطلح الحديث سنعرف متى يكون النص مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أحيانا يكون مرفوع صراحة وأحيانا يكون مرفوع حكما، وندرس هذه القواعد. نتعلم كذلك متى يكون المتن موقوف، ما هو المتن النص الموقوف الذي ينسب إلى الصحابي ولا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما هو المتن المقطوع، المتن الإيش المقطوع الذي يوقف به على التابعي، نقول هذا مقطوع ينسب إلى التابعي ولم يتكلم به النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابي. نتعلم إذن من أحوال المتن ما هو المرفوع وما هو الموقوف وما هو المقطوع. نتعلم مسائل الإدراج، طبعا الإدراج هناك إدراج سند وهناك إدراج متن. فماذا علم مثلا الإدراج في المتون، ما صور الإدراج في المتن، أن الراوي يزيد كلمة في أحد رواة الحديث، يزيد كلمة في المتن توهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، وفي الحقيقة النبي عليه الصلاة والسلام لم يقلها، وإنما هي من زيادة الرواة، وقد تكون هذه الزيادة في بداية الحديث، في منتصف الحديث، في آخر الحديث. فندرس صور الإدراج في المتن، ندرس كذلك هل نص هذا المتن يتعارض مع نصوص وقواعد الشريعة الكلية ولا لا يتعارض. فمثلا وجدنا متن نصه ومعناه يتعارض مع قواعد الشريعة الكلية المحكمة، وليس يتعارض مع عقل فلان وفلان، انتبهوا للفرق. متن يتعارض نصه مع قواعد الشريعة الثابتة المحكمة، فهذا المتن بالتالي سينظر إلى نصه، قد يرد هذا النص لأنه شاذ عندما يخالف قواعد الشريعة المحكمة الثابتة. فإذا دراسة أحوال المتن أيضا لها عدة صور، دراسة من حيث مرفوع أو موقوف أو مقطوع، دراسة من حيث المدرج وعدم وجود إدراج فيه، دراسة من حيث موافقة لقواعد الشريعة المحكمة، ما يسمى نقد المتن أو النظر في المتن، ولا هو موافق أو يمكن الجمع بينه وبين قواعد الشريعة أو لا يمكن الجمع. فإذا هذه أيضا أحوال المتن تدرس في ضمن علم مصطلح الحديث. فإذا علم مصطلح الحديث إذا باختصار بعد هذه الجولة عبارة عن مجموعة من القواعد والقوانين نتعرف من خلالها على الأحوال، يعني على الأمور التي تعرض للسند، وعرفنا ما هي هذه الأحوال أو أمثلة عليها، وأمور تعرض للمتن، يعني مسائل وأحوال طارئة للمتن ينبغي علينا أن نعرفها، مثل الرفع أو الوقف أو الانقطاع أو الإدراج وغير ذلك. تمام، هذا تعريف علم مصطلح الحديث. إيش؟ دراية، أو عفواً هو تعريف علم الحديث دراية، اللي هو علم مصطلح الحديث. هذا تعريف علم الحديث دراية، اللي هو نفس يساوي كما قلنا علم مصطلح الحديث. طب الآن بدنا نعرف العلم الآخر، وهو علم الحديث رواية. أنا الآن عرفت علم الحديث دراية اللي هو علم مصطلح الحديث، الآن سأعرف علم الحديث رواية. طبعاً إحنا الآن ليس من عملنا في هذا الكتاب علم الحديث رواية، نحن عملنا هنا في علم مصطلح الحديث اللي هو علم الحديث دراية. طيب لماذا يا شيخ إذن تعرف لنا علم الحديث رواية حتى تفرق بين العلمين، وبضد هذا تميز الأشياء حتى تفرق بين العلمين؟ طيب فما تعريف علم الحديث رواية؟ فعلم الحديث رواية أيها الأحبة هو نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخلقية وتحرير ألفاظها، وتحرير ألفاظها. علم الحديث رواية أيها الأحبة يهتم بأمرين. علم الحديث رواية، إيش تعريف هذا العلم؟ هذا العلم أيها الأحبة من خلال هذا التعريف سنكتشف أنه يهتم بأمرين. أولا نقل أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتقديرات النبي عليه الصلاة والسلام وصفاته الخلقية والخلقية، يهتم بنقلها. الصحابة ينقلونها إلى التابعين، والتابعون ينقلونها إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا. ثانيا تحرير ألفاظها، تحرير هذه الألفاظ، والله هذه اللفظة صحيحة أو خاطئة، أكثر الرواة يثبتون هذه اللفظة للنبي عليه الصلاة والسلام، خالف في ذلك فلان وفلان، لا إذن هذه اللفظة هي الأعدل هي الأوثق، إلى آخر هذه الأمور. فعلم الحديث رواية يهتم إذن بنقل الأحاديث باختصار، وبتحرير ألفاظ هذه الأحاديث، وبتحرير ألفاظ هذه الأحاديث. وعلم الحديث رواية يمثله أيها الأحبة كتب السنن التي وصلت إلينا والصحاح. فكتب الصحاح مثل كتب البخاري ومسلم، وكتب السنن لأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والمسانيد لأحمد بن حنبل وبقي وغيرهم ومسند الدارمي وموطأ مالك، هذه الكتب ونحوها هي تمثل علم الحديث رواية، لأن هذه الكتب اهتمت بماذا؟ بنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتحرير هذه الألفاظ. أيضا مجالس السماع التي كان يعقدها العلماء في المدن والأمصار في المساجد وفي الساحات العامة، يجلس المحدث على مقعد وعلى كرسي بارز ويكون أمامه الطلبة، والطلبة بأيديهم الأقلام والدفاتر أو ربما كانت ريش فيها أو ما حسب الآلة المستخدمة في أيامهم، وهؤلاء الطلبة يسمعون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من الشيخ، الشيخ يقول حدثني فلان وابن فلان، والطلبة يكتبون ثم يكمل ثم يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام والطلبة يقولون، ثم بعد أن يفرغ الشيخ من إملاء الأحاديث الطلبة يقابلون الأحاديث على نسخة الشيخ أو على نسخة عرضت على نسخة الشيخ وهكذا إلى آخره. فهذا يسمى علم الحديث إيش؟ رواية. لأن الشيخ وهو جالس يملي الحديث ولا يملي عليهم قواعد وقوانين التعامل مع الأسانيد والمتون، لا، هو يملي عليهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحرر لهم هذه الألفاظ. فإذا كتب السنن والصحاح ومجالس السماع التي كانت تعقد في المدن والأمصار هي التي تمثل علم الحديث رواية، والحمد لله ما زالت هذه المجالس، مجالس سماع الحديث ونقلها، توجد في المدن والأمصار الإسلامية المعاصرة التي تهتم بالحديث النبوي الشريف والتعامل معه، وإن كانت قلت، يعني كانت هذه ظاهرة عند الأقدمين، كان مجلس السماع يحضره 10,000 أو أكثر، أو هناك بعض المجالس حضرها 40,000 و100,000، وتنقل لنا كتب السير وحكايات الأئمة العجب العجاب من ذلك، لأن الناس كان عندهم وعي ومعرفة بأهمية حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعلمه، وأن يعلم الرجل هذا الحديث لابنه وابنته ولأسرته، يعلمهم ويوقفهم على سنن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أيامه وعلى هديه وعلى أحكامه، كان هذا هم مجتمع، كان هناك وعي بأهمية حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الآن إلى الله المشتكى. إذا هذا علم الحديث رواية، نقل الأقوال وتحرير هذه الأقوال. وأما علم الحديث دراية الذي هو علم مصطلح الحديث والذي سندرسه إن شاء الله، هي عبارة عن قواعد وقوانين نعرف من خلالها أحوال السند، من حيث كما قلنا عدالة الرواة وضبط الرواة، من حيث انقطاع السند أو اتصال السند، ونعرف بهذه القواعد والقوانين أيضا أحوال المتن، من حيث هو مرفوع ولا موقوف ولا مقطوع، وهل فيه إدراج ولا ما فيه إدراج، هل هو يتوافق مع قواعد الشريعة ولا يتوافق، إلى آخر هذه الأحوال. إذا الآن عرفنا علم الحديث دراية وعرفنا علم الحديث رواية، وهكذا نكون انتهينا من المبدأ الأول من المبادئ العشرة وهو حد العلم. إن مبادئ كل فن 10 الحد أي التعريف. ننتقل الآن إلى المبدأ الثاني وهو موضوع العلم. نقول ثانيا أخلاق هذه ليست بتلك الأقلام القوية. ثانيا الموضوع، انظر على هذا القرآن يكون أفضل حالا، ما هذا أفضل؟ الموضوع، ما موضوع علم الحديث دراية الذي هو علم مصطلح الحديث، وأيضا ما هو موضوع علم الحديث رواية؟ نأخذ موضوع هذا العلم ونأخذ موضوع هذا العلم. وقلنا قبل قليل موضوع العلم المحور الذي تدور حوله مسائل العلم وقواعد العلم. فعلم مصطلح الحديث كعلم ما هو قواعد وقوانين، ألم نقول ذلك؟ الآن ما هو المحور الذي تدور حوله هذه القواعد والقوانين؟ هذه القواعد والقوانين ما هو الموضوع أو الجهة التي تدرسها؟ هذه الجهة، هذا الموضوع، هذا المحور هو الذي يسمى موضوع العلم. فنقول علم مصطلح الحديث موضوعه السند والمتن من حيث الأحوال السابقة التي تحدثنا عنها، سابقة يعني التي تحدثنا عنها قبل قليل. فعلم مصطلح الحديث المحور الذي يدور حوله القواعد والقوانين التي هي علم مصطلح الحديث تتمركز حول موضوع، حول محور معين، هو السند والمتن. السند والمتن، من حيث طبعا الحيثية دائما نهتم بها في هذه المسائل، نقول موضوع علم المصطلح الحديث السند والمتن، من أي جهة ندرس السند والمتن؟ من حيث الأحوال السابقة، من حيث الأحوال السابقة، من حيث السند عدالة الرواة عدم عدالتهم إلى آخره، المتن من حيث هل هو موقوف أو مرفوع أو مقطوع إلى آخره. فنحن إذا موضوعنا المحور الذي يدور عليه حديثنا في علم مصطلح الحديث السند والمتن من حيث الأحوال التي ذكرناها وبيناها سابقا، هذا هو المحور. فكل ما ندرسه إن شاء الله في نزهة النظر إما أمر يتعلق بالسند وإما أمر يتعلق بالمتن، هذا هو الموضوع. وأما علم الحديث رواية، علم الحديث رواية فموضوعه هو قالوا يعني كما ذكر بعضهم في خلاف لتحديد موضوع علم الحديث رواية، يعني أفضل وأسهل شيء يمكن أن نقوله في هذا الباب أن موضوع علم الحديث رواية ذات النبي صلى الله عليه وسلم، ذات النبي عليه الصلاة والسلام هي محور علم الحديث رواية. لكن من أي حيثية؟ من حيث هكذا تقول تكمل، من حيث ما ينقل عنه من أقوال وأفعال وتقريرات. جميل. فعلم الحديث رواية موضوعه ذات النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو المحور، هذا هو الأصل فيه، هذا هو المحور فيه، ذات النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من حيثية معينة، من حيث ما ينقل عنه، عن هذه الذات من أقوالها وأفعالها وتقريراتها وصفاتها. فإذا المحور الذي يدور حوله علم الحديث رواية ذات النبي عليه الصلاة والسلام من حيث ما ينقل عنه باختصار. أما علم مصطلح الحديث فمحوره الذي يدور حوله ما هو؟ السند والمتن من حيث الأحوال التي تكلمنا عنها. هكذا نقول انتهينا أيضا من بيان موضوع علم الحديث دراية ورواية. ننتقل إلى المبدأ الثالث من المبادئ العشرة، وهذا المبدأ في الحقيقة لن أطيل فيه لأنني تكلمت عنه في مطلع هذه المحاضرة، وهو ثمرة هذا العلم. ثمرة العلم الآن، ما ثمرة علم مصطلح الحديث؟ قلت لكم في بداية المحاضرة مصطلح الحديث أهميته، ثمرته، فائدته أن يدرك الطالب مدى الدقة المتناهية التي بلغها العلماء في تحرير الأحاديث وتنقيحها وتنقيتها، ويقف على الجهود الجبارة التي بذلت عبر سنوات طوال من أجل هذا التنقيح حتى تصل إلينا الأحاديث النبوية نقية طاهرة. وأيضا الفائدة الثانية أو الأهمية الثانية لعلم مصطلح الحديث الرد على من؟ على المشككين والطاعنين في مصداقية الحديث النبوي على فرقهم المتنوعة مهما كانت الفرقة، سواء كانوا القرآنيين أو المعتزلة الجدد أو كانوا حداثيين أو كانوا كما قلنا ممن يقبلون أخبار الأحاد في الفقه ويردونها في الاعتقاد. كل البدع والشبهات التي تدور حول الحديث النبوي بدراستك لعلم مصطلح الحديث أنت تملك سلاحا للرد عليها، وبدون معرفتك لقواعد هذا العلم والقوانين الصارمة فيه ستقف هشا ضعيفا أمام الشبهات التي يثيرها هؤلاء. إذن هذه ثمرة علم الحديث، وكما هذه ثمرة علم مصطلح الحديث. طيب يا شيخ علم الحديث رواية، إذن أنت الآن تكلمت عن ثمرة علم الحديث دراية اللي هو علم مصطلح الحديث. طيب علم الحديث رواية ما فائدته، ما ثمرته؟ ثمرته حفظ الشريعة، حفظ الشريعة، لأن علم الحديث رواية ما هو؟ هو أليس نقل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وأقواله وأفعاله وتقريراته للأجيال؟ هكذا نحن نحفظ الشريعة، أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لو أن الصحابة لم ينقلوها إلى من بعدهم انتهى الأمر، فالصحابة نقلوا إلى التابعين والتابعون نقلوا إلى من بعدهم، وهكذا حتى وصلت إلينا، وهكذا حفظت الشريعة المحمدية. والله سبحانه وتعالى يهيئ لهذه الشريعة في كل زمن وفي كل فترة مجموعة من الأئمة الثقات العدول ينقلون هذه الأحاديث ويبعدون عنها الشبه التي تثار حولها. فإذا أهمية علم الحديث رواية ثمرته حفظ الشريعة باختصار من خلال نقلها إلى الأجيال اللاحقة. وأما علم الحديث دراية فكما قلت لكم معرفة الدقة المتناهية عند العلماء، وثانيا الرد على المشككين والطائنين. فهذا اكتبوه عندكم، لا أريد أن أستهلك الوقت في الكتابة، أظن الأفكار واضحة فيه. إذن هذا المبدأ الثالث، إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. ثم قلنا الآن المبدأ الرابع، ما هو المبدأ الرابع من المبادئ العشرة لعلم مصطلح الحديث؟ الآن من المبدأ الرابع فصاعدا سأخصص الكلام عن علم الحديث دراية. من المبدأ الرابع خلاص سأخصص الكلام عن علم الحديث دراية، وأتوقف عن الحديث عن علم الحديث رواية. فالآن نتكلم إذا عن علم مصطلح الحديث، هو علم الحديث دراية ونفسه علم مصطلح الحديث الذي ندرسه. فنقول نسبة العلم، نسبة هذا العلم، نسبة العلم للعلوم الأخرى، قلت لكم معناه علاقة هذا العلم بالعلوم الأخرى، ما هي العلاقة التي تنشأ بين هذا العلم والعلوم الأخرى؟ فنقول باختصار علم مصطلح الحديث علاقته بالعلوم الشرعية هي أنه من علوم الوسائل وليس من علوم المقاصد، فهو علم وسيلة ليس مقصودا لذاته، ليس علم مصطلح الحديث مقصودا لذاته، نحن ندرسه من أجل الوصول إلى المقصود بذاته وهو نفس الحديث. فعلم مصطلح الحديث، القواعد والقوانين التي نتعلمها إن شاء الله في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب، هي آلات، أسلحة نتسلح بها حتى نصل إلى علوم المقاصد. علوم المقاصد هي التفسير والعقيدة والفقه، والعلوم الأخرى هي علوم وسائل نتسلح بها حتى نصل إلى علوم المقاصد بآلة متينة متكاملة. فإذا علم مصطلح الحديث هو علم آلة، علم وسيلة وليس علم مقصد. فهذه تسمى نسبة هذا العلم إلى علوم الشريعة الأخرى، أنه من علوم الوسائل. والبعض مثلا يحدد ويخصص أكثر فيقول علم مصطلح الحديث أيضا من العلوم النقلية التي تتعلق بالنقل ولا تتعلق بالعقل. الآن عندنا علوم مثلا عقلية مثل علم المنطق، علاقته بعلوم الشريعة علم عقلي، يعتبر ضمن أيضا دائرة العلوم العقلية. لكن علم مصطلح الحديث لأنه يتعلق بالأحاديث النبوية فيعتبر من العلوم النقلية. فتستطيع أن تقول نسبة هذا العلم للعلوم الأخرى، أولا هو علم وسيلة لعلوم الشريعة وليس علم مقصد، وهو من العلوم النقلية لأنه يهتم بالجانب النقلي في هذه الشريعة وليس بالجانب العقلي. تمام؟ طيب المبدأ الذي يليه، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله. فضل هذا العلم، أنا لا أحب أن أطيل في قضية الفضل لأنك تستطيع أن تتكلم في موضوع فضل العلم ما تشاء مما يأتي على خاطرك من الفضائل التي تظهر، ويكفي شرفا لهذا العلم أنه يهتم بحفظ شريعة الإسلام ويهتم بما نقل عن خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم. يكفي لهذا العلم فضلا وشرفا اهتمامه بالنبي صلى الله عليه وسلم، قواعد وقوانين تضبط لنا أحاديثه حتى لا يدخل فيها الخلل والكذب ولا يدس فيها أحد شيء، تصل نقية طاهرة إلى هذه الأمة. فيكفيه شرفا وفضلا كما قلنا إذن أنه يهتم بحفظ الشريعة وبنقل أحوال وأقوال وأفعال وتقريرات سيدي بني آدم صلى الله عليه وسلم، فيهتم بتحرير هذه أو بتنقيتها وتصفيتها ووضع قوانين في نقلها حتى لا يكذب عليه. فإذا فضل هذا العلم كما قلنا تستطيع أن تتكلم فيه ما تشاء، وهو مشابه أيضا للثمرة، هناك نوع من التداخل بين قضية فضل العلم وثمرة العلم. فلو قلت والله فضل هذا العلم أنه يوقف على الجهود التي بذلها العلماء، أنه يساعد في الرد على الطائنين، أيضا لا إشكال في ذلك. هذا فيما يتعلق بإذا المبدأ الرابع والخامس ونسبة وفضله الواضع. أيوة الآن سننتقل لقضية الواضع، وقضية الواضع ربما في الحقيقة ستأخذ مني وقتا لأني أحب دائما أن أعطي الطالب رؤية عامة عن علم العلم الذي يدرسه، ما هي المراحل التاريخية التي مر بها. فإذا نقول الواضع، ما معنى كلمة الواضع؟ ما معنى كلمة الواضع؟ الواضع قلت لكم قبل قليل يعني أول من جمع قواعد هذا العلم في كتاب مستقل، هذا يسمى عند العلماء في أي فن من الفنون، أول شخص يقوم بجمع قواعد العلم في كتاب واحد يسمى إيش؟ واضع العلم. فمثلا في علم أصول الفقه من هو الواضع؟ يقول محمد بن إدريس الشافعي رحمة الله عليه، لأنه أول من صنف كتابا جمع فيه قواعد هذا العلم. صنف كتابا. الواضع ليس هو الذي يؤسس العلم وينشئه، العلم موجود كان في أذهان الصحابة، علم مثلا قواعد أصول الفقه موجودة في أذهان الصحابة وفي سليقتهم، لكن الشافعي هو أظهر هذا العلم وأبرزه على شكل قواعد ومناهج وقوانين في كتابه. فهذا معنى الواضع، وليس عليكم أن تفرقوا بين واضع العلم وبين نشأة العلم. فالعلوم أكثرها نشأ مع بداية الدعوة، مع بداية الإسلام، لكن الوضع والتصنيف فيها كان متأخرا عند ظهور الحاجة إليه. فعندما نقول واضع علم مصطلح الحديث، من أول من صنف كتابا جمع فيه القواعد، هو ليس أول من تكلم عن علم المصطلح أو ذكر قواعده أو نبه أو أشار إليها، هو مسبوق. بالعكس، يعني الواضع في العادة لابد أن يكون مسبوقا بعلماء مهدوا له وأتوا له بالمواد الخام، هو يستفيد من هذه المواد الخام ويوظفها، يجمعها ويصوغها على شكل قواعد وقوانين. فالواضع إذن ليس هو المنشئ، عليكم أن تفرقوا بين المصطلحين. من هو واضع علم أصول الفقه؟ واضع علم أصول الفقه كما يعني تجدونه في الكتب المعاصرة والحديثة، بل حتى في بعض الكتب القديمة، يقولون واضع علم أصول الفقه هو الإمام أبو محمد الرامهرمزي الحسن ابن عبد الرحمن الرامهرمزي. وهذا الإمام لم يعرف تاريخ وفاته بالتحديد، وإنما يقولون أنه عاش إلى عام 360 هجري، بلغ هذه الفترة الزمنية ولم تحدد سنة الوفاة بالتحديد. أين وضع أبو محمد الرامهرمزي علم مصطلح الحديث؟ أين جمعه؟ وأول من جمع، أين جمعه؟ قالوا في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي لأبي محمد الحسن ابن عبد الرحمن الرامهرمزي. فإذا الواضع هو لأبي محمد، هو أول من وضع، أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي هو أول من جمع قواعد وقوانين علم مصطلح الحديث في كتاب سماه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، هكذا يقول، هو أول من وضع كتابا. لكننا إن شاء الله عندما نبدأ بقراءة كتاب نزهة النظر سنجد ابن حجر في الصفحة الأولى من هذا الكتاب يقول ومن أول، لاحظوا الفرق الكبير بين اللفظتين. ابن حجر العسقلاني يقول في نزهة النظر ومن أول من صنف أو وضع في هذا العلم أبو محمد الحسن عبد الرحمن الرامهرمزي. فعبارة ابن حجر العسقلاني يفهم من خلالها أن ابن حجر لا يرى أن أبا محمد الرامهرمزي هو أول واضع، يراه من أوائل المصنفين، من أوائل الواضعين، لكنه لم يجعله الأول بالتحديد بالضبط بهذا الدقة، لأنه قال من أول من وضع، من أول. وفرق بين أن تقول فلان من أوائل من كتب في هذا العلم ومن أوائل من صنف، وبين أن تقول فلان هو أول من صنف، فرق بين العبارتين، صح؟ فعندما تقول فلان من أوائل من صنف فأنت لا تعطي دقة متناهية أنه هو الأول، ولا يمكن أن يكون أحد سبقه، لكن الذي نستفيد أنه من أوائلهم. أما عندما تقول هو أول، إذن أنت تحدد بالدقة أنه لا يوجد كتاب قبله. فما هي مقدار صحة أو دقة هذه المعلومة أن أبا محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل هو أول؟ هل فعلا هذا أول كتاب جمع قواعد علم المصطلح؟ هل هذه معلومة دقيقة لدرجة متناهية؟ أم نتبع طريقة ابن حجر فنقول هو من أوائل من وضع، ولا يوجد عندنا تحديد دقيق لأول شخص وضع؟ أرى المسألة هذه تقبل النقاش، أرى المسألة هذه تقبل النقاش بشكل عام. لكن الآن أيها الأحبة سأنتقل كما قلت لكم في الواضع، أنا لن أقف عند أبي محمد الرامهرمزي، بل دعونا نعود إلى المراحل التاريخية التي مر بها علم مصطلح الحديث سريعا وباختصار. سأرتب لكم مراحل مر بها علم مصطلح الحديث. يقول المؤرخون لتاريخ العلوم، يقولون إن علم مصطلح الحديث مر في عدة مراحل. المرحلة الأولى هي عهد الصحابة، من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء عصر الصحابة، يعني تقريبا من النبي عليه الصلاة والسلام توفى 11 هجري رحمة الله عليه، إذا نقول من 11 هجري إلى 40 هجري. جيد، هذا انتهاء، طبعا 40 هجري هو انتهاء الخلافة الراشدة بشكل عام وليس انتهاء الصحابة، لأنه آخر صحابي توفي 110 هجري. لذلك البعض يقول من 11 إلى 40، وأنا لا في الحقيقة لا أحددها ب 40، خلينا نقول من 11 إلى 100 هجري أفضل، لا أحددها بانتهاء الخلافة الراشدة بل انتهاء عصر الصحابة جملة. فنقترب من 11 هجري إلى 100 هجري ذهب الصحابة، ما بقي من 100 هجري إلى 110 هجري إلا أفراد معينة دقيقة، ولكن بشكل عام جملة العصر انقرض في هذه المدة. إذا من 11 هجري إلى 100 هجري. ثم المرحلة الثانية، مرحلة عصر التابعين، وهذه المدة الزمنية يعني يحددونها أيضا من 100 هجري إلى 200 هجري. ثم بعد ذلك العصر الذهبي، العصر الذهبي لعلوم الحديث، وهذا يقولون من 200 هجري إلى 300 هجري. ثم بعد ذلك المرحلة الرابعة، مرحلة وضع علم الحديث، وهذه الفترة من 300 إلى 400 هجري. ثم المرحلة الخامسة، مرحلة التنقيح والترقية، وهذه المرحلة تستمر من 400 هجري إلى 500 هجري. دعونا نتكلم عن هذه المراحل سريعا. عصر الصحابة، طبعا عصر الصحابة اللي هو من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام من انتهاء عصر الصحابة، أنا لازلت أذكر هذه الفائدة، هو عصر يقولون عصر النشأة، ثم عصر التابعين يسمونه عصر النمو، فهذه الأسماء مهمة يعني للطالب. نقول إذا من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى انتهاء عصر الصحابة من 11 هجري إلى 100 هجري، هذا عصر النشأة. ثم بعد ذلك يأتي عصر النمو للمصطلح الحديث، وهذا من 100 هجري إلى 200 هجري. ثم بعد ذلك يأتي العصر الذهبي لعلم مصطلح الحديث، وهو من 200 إلى 300، كثر الحديث في مسائل المصطلح. ثم بعد ذلك مرحلة وضع علم الحديث وجمع القواعد والقوانين، وهذا من 300 هجري إلى 400 هجري. ثم المرحلة الخامسة والأخيرة في هذا التصنيف، طبعا هناك من يذكر مراحل بعد ذلك، مرحلة التنقيح والتنقية من 400 إلى 500، والبعض يقول لا ليس إلى 500، البعض يقول هو يعني البعض يمده من 500 والبعض يقول لا إلى 600 هجري، وأنا الآن ذكرتها فأقول اجعلوها إلى 600 هجري، عصر التنقيح والترقية لا أحددها بمئة بل بمئتي سنة. بعد 600 هجري البعض يقول بعد مرحلة التنقيح والترقية يقول بعد ذلك جاء عصر الجمود، عصر الجمود والتصنيف على شكل متون ومختصرات، وأنا لا أحب أن أسميه عصر الجمود وإنما أسميه عصر المتون والمختصرات، عصر المتون والمختصرات. الآن سريعا سأعطي يعني إشارات ومضات سريعة حول هذه المراحل الزمنية التي مر بها المصطلح، ودعوني أجلس أيها الأحبة يعني نتكلم الآن على هدوء. جميل. الآن أيها الأحبة لو بدأنا الحديث عن العصر الأول، عصر النشأة، عصر النشأة، قلنا إيش عصر النشأة؟ من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى انتهاء عصر الصحابة من 11 هجري إلى 100 هجري، هذه المدة الزمنية عصر النشأة لمصطلح الحديث. في هذه الفترة الزمنية أيها الأحبة في عصر الصحابة في الحقيقة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم قدموا مواد خام، أنا بحب أسميها المواد الخام، قدموا المواد الخام والملاحظات العامة للعلماء الذين أتوا بعد ذلك، للعلماء الذين أتوا بعد ذلك. في عصر الصحابة كان هناك ملاحظات وإشارات من الصحابة استفاد منها ووظفها العلماء بعد ذلك في وضع قواعد وقوانين لعلم المصطلح. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم في الحقيقة لم يهتموا بتدوير قواعد علم المصطلح الحديث ولا وضع قوانين لهذا العلم، ولكن بماذا كان يهتم الصحابة؟ الصحابة كانوا يهتمون بالتأكد والتوثق من نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ميزة ظاهرة وبارزة في عصر الصحابة. بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة كانوا يهتمون بماذا؟ بالتأكد من مصداقية القول أو الحديث المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الصحابة لم يطلبوا تعديلا للرواة، لأن الراوي في عصرهم هو صحابي آخر، فتعديل الرواة لم يطلبوا، لم يطلب بعضهم من بعض أن يعد التعديل، والله ائتني بشخص يزكيك أو يعدلك، لم يطلب بعضهم من بعض التعديل، لكنهم بحثوا عن الضبط والإتقان. إذا لم يبحثوا عن عدالة لأنهم كلهم عدول، لأنهم كلهم كانوا عدول وهم يعلمون عدالة بعضهم ولا يتهمون بعضهم، فلم يطعنوا في العدالة، وإنما كانوا يبحثون ويشددون على موضوع الضبط، لأنه ممكن الصحابي يخطئ، يمكن يسهو، يمكن ينسى، فكانوا يشددون على موضوع الضبط. وأعطيك الآن أمثلة تبين لك هذا المنهج، أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في عصرهم لم يطلبوا العدالة من الصحابة الآخرين الذين ينقلون الأحاديث، فلم يعني يقول أحد لأبي هريرة ائتي لنا بمن يزكيك بمن يعدله، أبو هريرة معروف العدالة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يطلب أحد من ابن عمر أو ابن عباس التعديل أن يعدل، أن يأتي بمزكي له، لكنهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهتمون بالضبط ويخوفون من الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام ويشددون ويغلظون في ذلك. فأعطيكم أمثلة تبين لكم اهتمام الصحابة بقضية الضبط والتشديد في ذلك. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جاءته جدة فسألته الميراث، ابنه توفاه الله سبحانه وتعالى، فقالت أريد الميراث منه. فقال لها أبو بكر لا أجد لك في كتاب الله شيء، ولا أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، ولكن انتظري حتى أسأل الناس. فسأل أبو بكر الناس، فقام المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه فقال أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. الآن أبو بكر الصديق أراد أن يتوثق من هذه الموضوع، الآن المغيرة بن شعبة ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قضى للجدة بالسدس، فالآن يريد التوثقة والتأكيد حتى يعطي منهج لمن يسمع، لمن يرى أن أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تأخذ باللين. يعني أبو بكر هو لم يطعن في عدالة المغيرة حينما طلب منه شاهدا يشهد له، لم يطعن في عدالته حاشا، كلهم صحابة انتقاد، لكنه أراد زيادة الضبط ليطمئن قلبه، وهذا فيها إشارة لمن بعده من العلماء أنه ينبغي التوثق والتأكد من صحة ما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فقام محمد بن مسلمة الصحابي الجليل فشهد أن بكلام المغيرة بن شعبة أمام أبي بكر، فحينئذ أنفذ أبو بكر هذا القضاء، لأن المغيرة بن شعبة شهد له من؟ شهد له محمد بن مسلمة. كذلك هذه الواقعة وقعت في زمن عمر بن الخطاب. أبو موسى الأشعري رضي الله عنه جاء مرة يستأذن على عمر بن الخطاب، فاستأذن مرة مرتين ثلاث، عمر بن الخطاب لم ينتبه، كان منشغلا بشيء في بيته، فانصرف أبو موسى الأشعري، فعمر بن الخطاب انتبه أن هناك طارق على الباب، فذهب ففتح لم يجده، فبعث رسوله يبحث عنه فوجد أبا موسى، فقال له أحضر أبا موسى. فعاد أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقال له عمر بن الخطاب ما الذي جعلك تنصرف يا أبا موسى؟ فقال الذي جعلني أنصرف أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاثة، فعمر بن الخطاب استغرب من هذا الحديث وكأنه يعني لم يمر عليه، مع أنه كان ملازما ومصاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحوال، لم يسمع هذا الحديث مسبقا. فالآن هو لم يطعن في أبي موسى وفي عدالة حشا، لكنه أراد أن يتأكد من موضوع ضبطه، أراد أن يتأكد من أن أبا موسى قد ضبط هذا الحديث وضبط ألفاظه ولم يقع منه سهوا، فأمره أن يأتي بشاهد، فقال له إيتي بمن يشهد لك وإلا جلدت ظهرك. معروف سيدنا عمر بن الخطاب بالشدة. فشهد له أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، أنه أيضا هو سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا الحديث. انظروا إلى هذين الموقفين كيف يؤكدان ويدللان أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهتمون بموضوع ضبط الراوي لما ينقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا استفاد منه العلماء المحققون فيما بعد في توظيفها أهمية البحث عن ضبط الرواة، ضبط صدر وضبط كتابة كما سيأتي معنا. أيضا في عصر الصحابة ظهرت قضية ما يسميه الآن أو يسميه بعض العلماء بنقد المتن، وهو أن ينظر في متن الحديث هل يتوافق مع قواعد الشريعة المستقرة أو لا يتوافق معها، وأشرنا لذلك قبل قليل. فمن هذه المواقف التي تدل وتشير إلى أن الصحابة أيضا اهتموا بنقد المتن، وكانوا إذا سمعوا حديثا توهموا مخالفته لقواعد الشريعة يقفون حتى يتثبتوا منه، أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لم يقبل حديث فاطمة بنت قيس. فاطمة بنت قيس امرأة طلقها زوجها ثلاثا، فأخبر والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها ليس لها سكنة، ليس لها بيت على زوجها أثناء عدتها، وليس لها نفقة. فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في زمنه بلغه هذا الحديث، بلغه أن فاطمة بنت قيس تحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها حينما طلقها زوجها ثلاثا أن تخرج من البيت وليس لها سكنة ولا نفقة. لكن عمر بن الخطاب رأى أن هذا الحديث التي تنسبه فاطمة بنت قيس إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخالف في وجهة نظر عمر، طبعا في وجهة نظر عمر في رأي عمر يخالف الآية القرآنية. الله سبحانه وتعالى يقول في سورة الطلاق أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، أي المطلقات أسكنوهن حتى تنقضي العدة، أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. فعمر الذي يفهمه من آية الطلاق أن المطلقة تعتد في بيت زوجها ولها السكنة والنفقة، سواء كانت مطلقة رجعية أو مطلقة ثلاثا، الآية لم تفرق. فاطمة بنت قيس تعطيه حديثا تنسبه للنبي صلى الله عليه وسلم أنها لما طلقت ثلاثا النبي عليه الصلاة والسلام قال لها ليس لك سكنة، ليس لك سكنة، ليس لك سكنة ولا نفقة على زوجك. فعمر بن الخطاب في رأيه وجد أن حديث فاطمة بنت قيس يتعارض مع القرآن، فقال مقولته المشهورة وهي التي تهمنا هذه الملاحظة، قال لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. لاحظوا العبارة، الآن نقد للمتن التي تنقله فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لا ندع كتاب ربنا، يقصد آية الطلاق، وسنة نبينا، وكأن عمر من المتقرر عنده من السنة أن المطلقة لها سكنة بغض النظر ما هو الحديث الذي يقصده الله أعلم، لكن هو يقول لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أو نسيت. هذه عملية نقد للمتن، إنه هذا الحديث التي تنقلينه يا فاطمة أنا شاك فيه، فلا أدع الكتاب الثابت والقواعد الثابتة عندنا في الكتاب وفي السنة لحديثك، لأنك ربما نسيت وربما حفظت، أنا شاك في الموضوع. فهذا نقد للمتن، لأن بغض النظر نحن لا نبين من هو الصواب في هذه القضية، مسألة خلافية بين العلماء، لكن لا أبين، لكن أعطيك كيف الصحابة كانوا يهتمون بنقد المتن. أعطيك شاهد آخر في حديث ابن عمر رضي الله تعالى، عبد الله بن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول وهو حديث صحيح الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، يعني الإنسان إذا مات ودفن وأهله وأمه وأخواته كانوا يصرخون النواح المعروفة عندهم ويضربون خدودهم، كلما صرخوا وعلت أصواتهم بكاء واعتراضا على قدر الله الميت يعذب في قبره. فعائشة رضي الله تعالى عنها بلغها أن ابن عمر يحدث بهذا الحديث، فقالت أخطأ ابن عمر، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، يعني هذا الميت الذي في قبره إيش علاقة أن يعذب بسبب بكاء أهله الأحياء عليه، إيش علاقته؟ فعائشة رأت نقول، ممكن يكون صح ممكن يكون خطأ رأي عائشة رضي الله عنها، لأن هي صحابة، لكن أنا أعطيك منهج فقط أن كيف كان الصحابة أيضا يهتمون ولا يأخذون أي شيء على العمياء كما يقولون، لا ينظرون في المثل الذي يسمعونه، هل يمكن أن يصدر هذا من مشكات النبوة أو لعل الراوي وهم فعائشة رضي الله عنها تقول حديثك يا ابن عمر يخالف قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم أيضا هي بينت قالت وإنما الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبر كافر فقال أنه أهل أنه يعذب ببكاء أهله عليه، فالقضية كانت قضية عين تتعلق بكافر معين، النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبره فقال إنه يعذب أو إن الكافر يعذب في قبره ببكاء أهله عليه، وليس الحديث على عمومه إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه، فكأن عائشة تريد أن تقول ابن عمر سهى في ضبطه للحديث وليس الحديث كما تقول. باختصار هذه إذا النظرات في المتون، هذا يسمى نقد المتن، هل هو يتوافق مع قواعد الشريعة أو لا يتوافق معها؟ فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم في هذا العصر، في عصر الصحابة عصر النشأة، هو باختصار لم تدون فيه قواعد ولا قوانين، وإنما هي ملاحظات عامة، إشارات عامة، إيماءات عامة، كلمات سطرت ودونت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، استفاد منها العلماء فيما بعد ووظفوها في وضع قواعد المصطلح الحديث. فاستفادوا من أبي بكر عملية التأكد من ضبط الراوي، واستفادوا من عمر بن الخطاب ومن عائشة أهمية رؤية هل المتن يتوافق مع قواعد الشريعة المستقرة. فهذه هناك قصص كثيرة أيها الأحبة. أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا يهتمون بحفظ حديث النبي عليه الصلاة والسلام والوصول إليه مهما كانت المسافة والتعب من أجل هذا الوصول. فينقل لنا البخاري في صحيحه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ركب راحلته من المدينة إلى الشام إلى عبد الله بن أنيس ليأخذ منه حديثا واحدا، بلغه أن عبد الله بن أنيس يحدثه عن النبي عليه الصلاة والسلام، يحدث حديث واحد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فجهز راحلته وركب من المدينة إلى الشام. عجيب صبر العلماء، صبر الأئمة من الصحابة، عجيب. 6 أشهر أو أكثر أو أقل من ذلك أخذت معه رحلة أيها الأحبة من أجل أن يأخذ حديثا واحدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا سافر إلى مصر جابر بن عبد الله ليأخذ حديثا عن عقبة بن عامر، بلغه عن عقبة بن عامر. إذن كيف كان تعبهم ونصبهم من أجل أن يظفروا بشيء بكلمة من كلام النبوة. ونحن اليوم ننظر إلى هممنا عندما نقول محاضرة ودروس علمية وشرعية، تجد الطالب تفتر الهمم وبعد ساعة يمل وبعد درسين ومحاضرة ثالثة يا شيخ ترى الموضوع متعب، وهو يدرس في بيته ويسمع المحاضرة ويدونها وكل شيء موفر عنده. الصحابة يركبون الفيافي والقفار من أجل كلمة وحديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فرحمهم الله وأجزى لهم المثوبة على حرصهم لنقل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وإيصالها إلينا. بعد ذلك جاء عصر التابعين. في عصر التابعين أيها الأحبة، يعني عصر التابعين كما قلنا بدأ من 100 هجري إلى 200 هجري، هذه المرحلة الزمنية. في عصر التابعين الملامح العامة لهذا العصر هو ظهور الحديث في مسائل الجرح والتعديل. قلنا في عصر الصحابة لم ينظر الصحابة لقضية تعديل الرواة ولا تتفيح الرواة، لأن الرواة في عصر الصحابة من هم؟ هم الصحابة أنفسهم، فكلهم عدول، لكن كان نظرهم الصحابة إلى الضبط هل سهى أو لم يسهو فقط. لكن في عصر التابعين حتى نكون أدق وأدق في الحقيقة كما ذكر ابن سيرين، وسأنقل النص من صحيح مسلم، بعد فتنة مقتل عثمان حتى نكون دقيقين. وبالتالي ربما نستطيع أن نقول أن بداية الجرح والتعديل ظهر في منتصف عصر الصحابة. البعض يقول هكذا أن ظهور الكلام في الجرح والتعديل بدأ في إيش؟ في منتصف عصر الصحابة بعد مقتل عثمان. لماذا؟ لأنه بعد مقتل عثمان بدأت الفتن وظهرت الفرق، من ينتصر لعلي ومن ينتصر لمعاوية، وظهرت الخوارج وظهرت الشيعة وظهرت فرق كثيرة. فبدأ العلماء حينئذ وبدأ التابعون يهتمون بمعرفة عدالة الرواة، لأن هناك مدسوسين في الإسلام، أناس لبسوا عباءة الإسلام وأظهروا اهتمامهم بالشريعة وهم مدسوسون من اليهود أو من الفرس أو من الروم. عبد الله بن سبأ اليهودي كان يلبس لباس أو عباءة الإسلام ويظهر أن حرصه على الدين، ولكنه كان يهوديا. وكثير من الفرس الذين حقدوا على الصحابة، الذين دمروا حضارة الفرس، دخلوا الإسلام وكانوا يبغضون الإسلام فأرادوا الطعن. فلما بدأت الفتنة بمقتل عثمان رضي الله تعالى عنه وظهرت الفرق، بدأ العلماء يبحثون عن عدالة الرواة. والبحث عن عدالة الرواة كان ليس يعني هي صحيح مقتل عثمان كان في منتصف عصر الصحابة 36 هجري، وبدأ السؤال عن عدالة الرواة وجرح الرواة ابتداء من هذه المرحلة فصاعدا، لكن لم يكن السؤال عن عدالة الرواة وجرح الرواة يتطرق إلى الصحابة، يعني لم يكونوا يبحثون عن عدالة الصحابة أو جرحهم، وإنما كان البحث عن عدالة وجرح الرواة الذين نشأوا في هذا العصر، الذين هم من التابعين باختصار، الذين هم من التابعين هم الذين يعني يبحث في أحوالهم من حيث التعديل والتجريح. لذلك لو قلنا من حتى نضبط الأمور فقط أن ظهور علم الجرح والتعديل بقوته كان في عصر التابعين لا إشكال في ذلك، وإن كانت المدة الزمنية الدقيقة هي بعد مقتل عثمان، لكن أنا حتى أضبط لكم الأمور أقول في عصر التابعين انتشر ونمى الحديث في مسائل الجرح والتعديل، فظهر أئمة كبار تكلموا في مسائل الجرح والتعديل كابن شهاب الزهري وشعبة ابن الحجاج ويحيى بن سعيد القطان ومالك بن أنس وكذلك عبد الله بن المبارك. كثير من هؤلاء الأئمة وغيرهم الكثير اهتموا الآن بقضية تعديل الرواة وجرحهم، لأن هناك مدسوس، هناك من هو مدسوس في الإسلام أن يكذب، أن يضع الحديث، أن يشكك، فلا بد إذن أن نبحث من الذي نقل هذا الحديث، هل هو عدل أو ليس بعدل، ثم بعد ذلك هل هو ضابط أو ليس بضابط. فليس البحث الآن فقط عن الضبط، بل البحث عن العدالة وعن الضبط، وهذه من أهم شروط صحة الحديث كما سيأتي معنا إن شاء الله. الإمام مسلم يقول في صحيحه عن ابن سيرين، عن محمد ابن سيرين، ماذا يقول يوثق هذه المعلومة؟ روى مسلم في صحيحه عن محمد ابن سيرين يقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد. في عصر الصحابة ما كان يسأل عمر بن الخطاب يسأل أبا هريرة عن إسناده، ولم يسأل ابن عمر عن إسناده، ولا يسأل أبا موسى عن إسناده، ما كانوا يسألوا عن الإسناد. لماذا؟ لأن الرواية كانت محصورة في الصحابة، هم الذين يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما في سلسلة، خلص الصحابة عن النبي عليه الصلاة والسلام، في سلسلة؟ ما في سلسلة، والصحابة كلهم عدول والحمد لله. فكان مدار البحث فقط عن الضبط إذا وقع شك وليس دائما، يعني الضبط يسأل عنه إذا وقع الشك. فإذا قال ابن سيرين لم يكونوا يسألوا عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة أي بمقتل عثمان قالوا، أي أصبح العلماء يقولون سموا لنا رجالكم، أي حديث الآن ينقل سموا لنا النقلة، رجال هذا الحديث الذين نقلوا، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. إذن هذه القاعدة كما يقول محمد ابن سيرين، لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة أصحاب العدالة، العدل هم أهل السنة، فينظرون إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. طبعا مسألة هل يقبل الراوي المبتدع أو لا يقبل فيها تفاصيل في الحقيقة ليست على إطلاقها، فينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، هذه العبارة ليست على إطلاقها، لكن هو المنهج العام أن الراوي ينبغي أن يكون عدلا، وهذا مهم جدا، فإن لم يكن عدلا متى يقبل حديثه ومتى لا يقبل هذا فيه تفصيل. كذلك الإمام الأوزاعي رحمة الله عليه من الأئمة الكبار في هذه الفترة. إيش يقول الأوزاعي؟ قال كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم المزيف على الصيارفة. انظر العبارة الدقيقة من الأوزاعي، يعني يحلل لك تلك الفترة الزمنية ويوصف هذه المرحلة. يقول كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما يعرض الدرهم المزيف على الصيارفة، فما عرفوا منه أخذنا وما تركوا تركنا. الآن أريد أن يقول الأوزاعي رحمة الله عليه أنهم كانوا يتعاملون مع الحديث كما يتعامل الصيارفة مع الأموال النقدية. لو أنا معك قطعة نقدية تريد أن تنظر هل هي مزيفة ولا أصلية، تذهب إلى الصيارفة أصحاب العلم في هذا الباب، فيتأملون في هذه القطعة النقدية، يبحثون يقلبونها. أنت لا تفهم شيئا، أنت تنظر إليه يقلبها، تقول إيش ينظر هذا، إيش يشوف. هو يقلبها بخبرته، يقول لك هذه مزيفة أو يقول لك هذه صحيحة. قال وكذلك جهابذة الحديث. الأوزاعي يقول كنا نعرض هذا الحديث على الجهابذة، أي حديث يصلنا نعرضه على الجهابذة الكبار، فينظرون في الحديث، فلخبرتهم ومعرفتهم بمخارج الأحاديث وصحة الأحاديث وما يمكن أن ينسب وما لا يسع أن ينسب، عندما ينظرون في هذا الحديث يقولون هذا الحديث نعم صحيح وهذا الحديث غير صحيح. وهذا ما يسمى علم العلل، وسيأتي معنا شرح علم علل الحديث، وهو علم كما كعلم الصيارفة بمزيف الدراهم من صحيحها. علم أحيانا أنت لا تفهم لماذا هذا الجهبذ قال عن هذا الحديث صح وعن هذا الحديث أنه خطأ، لا تعرف، لكن هو يعرف لكثرة ممارسته وتعامله مع رجال الأحاديث ونقلة الأحاديث، ويعرف المخارج وما يمكن أن ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وما لا ينسب إليه. إذن هذه السمة البارزة في هذه المرحلة في عصر النمو، عصر التابعين، كان الاهتمام بأي مسائل؟ بمسائل الجرح والتعديل، جرح الرواة وتعديل الرواة والبحث في أحوالهم. والسبب أو سبب ظهور هذه المسائل ما هو؟ ظهور الفرق المتنوعة المختلفة وظهور المدسوسين في دين الإسلام الذين يريدون أن يطعنوا في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، فاحتاج العلماء للحديث عن الجرح والتعديل. بعد ذلك جاء العصر الذهبي. العصر الذهبي هو من 200 إلى 300 هجري. في هذا العصر بدأ التصنيف والتدوين. العصر الذهبي هو العصر الذهبي للتدوين والتصنيف في العلم، سواء علم مصطلح الحديث أو علم الحديث رواية. هذا العصر الذهبي هو عصر ذهبي لعلم الحديث دراية ولعلم الحديث رواية. ففي هذا العصر جمع العلماء أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كان البخاري ومسلم، وفيه كان الأئمة الكبار أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي وكل الأئمة، وأشهر الأئمة ظهروا في هذا العصر واهتموا بجمع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وتنخيح ألفاظها. فعلم الحديث رواية كان بارزا أو ميزة هذا العصر، وأيضا علم الحديث دراية كان بارزا في هذا العصر. فصنف علماء هذا العصر في مواضيع متفرقة. لاحظوا، صنف العلماء في هذا العصر في مواضيع متفرقة وفي مسائل متنوعة من مسائل مصطلح الحديث. يعني لم يوضع كتاب واحد يجمع قواعد وقوانين علم المصطلح، وإنما صنفت كتب متنوعة. هذا الكتاب يتكلم عن جانب من جوانب علم المصطلح، كتاب آخر يتكلم عن جانب آخر من جوانب علم المصطلح، فكانت قواعد وقوانين علم مصطلح الحديث موزعة مشتتة في الكتب. فعندنا مثلا من أبرز الأئمة في هذه المرحلة يحيى بن معين كما قلنا، علي بن المديني، أحمد بن حنبل، عندنا مسلم البخاري، مسلم أئمة السنن. فهؤلاء الأئمة الكبار كما صنفوا في علم الحديث رواية، كذلك صنفوا في مواضيع متفرقة في قواعد وقوانين علم الحديث أو علم مصطلح الحديث. فظهرت كتب العلل، مثلا الترمذي في كتابه الجامع أفرد في نهايته فصلا كاملا يتكلم فيه عن علم العلل. كذلك صنف البخاري مثلا في علم الرجال، صنف كتابه التاريخ الكبير. ففي باختصار في هذه الفترة الزمنية صنفت كتب كثيرة في علم العلل، في علم الجرح والتعديل، في علم تاريخ الرجال وأسماء الرجال وتعديلهم وتجريحهم. لكن كما قلنا كانت القواعد والقوانين لعلم مصطلح الحديث موزعة مشتتة. ما جاء يعني عالم في هذه المرحلة جمع قواعد علم المصطلح في كتاب واحد، وإنما كانت الكتابة في علم مصطلح الحديث مفرقة. يكتب فلان يكتب في علل الحديث، فلان يكتب في المدرج من الحديث، فلان يكتب في تزكية في تعديل الرواة وجرحهم، فلان يكتب في تاريخ الرجال، وهكذا. ثم بعد هذا العصر الذهبي، سأسرع قليلا أيها الأحبة، جاءت مرحلة الوضع لعلم مصطلح الحديث، وهي كما قلنا من 300 إلى 400. من 300 إلى 400 هجري ظهر التصنيف في علم مصطلح الحديث ووضع علم الحديث. فالواضع، مش قلنا قبل غير من واضع علم الحديث؟ أليس هو محمد أبو، قلنا هو أبو محمد الرامة هرمزي الحسن بن عبد الرحمن الرامة هرمزي، وكان حيا في 360 هجري. إذن هو في هذا العصر من 300 إلى 400 هجري عاش هذا الإمام، عاش أبو محمد الرامة هرمزي الحسن بن عبد الرحمن، ووضع كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. ففي فترة 300 إلى 400 هجري كان وضع علم مصطلح الحديث، كان وضع علم مصطلح الحديث، أي ظهر كتب مصطلح الحديث التي تجمع القواعد والقوانين في كتاب واحد. فهنا في هذا العصر على يد أبي محمد إن صحت الدقة العلمية فيه، أو على يده ويد أقرانه، ظهرت كتب مصطلح الحديث، كتب تجمع القواعد والقوانين لهذا العلم بمنهجية واضحة. وإلا طبعا هذه الكتب بالتأكيد لم تكن مستوعبة، دائما أول كتاب يوضع في العلم لا يستوعب، وتكون عبارة تحتاج إلى تنقيح وإلى تنقية، وهناك من يعلق ويدقق أو يخطئ أو ما في مشكلة، لكنه هو الذي أسس، له شرف التأسيس، فهو جمع كثير من القواعد، كثير من القوانين، رسم منهجية مستقلة لهذا العلم، بحيث نستطيع أن نقول أنه ولد علم جديد اسمه علم مصطلح الحديث أو علم الحديث دراية. فهو يؤذن بولادة العلم وبداية التصنيف فيه كعلم قائم له أبوابه وقواعده وقوانينه. قبل ذلك كانت قواعد متفرقة في مصنفات الأئمة أو ملاحظات عامة من الصحابة. لا، الآن في العصر الرابع من 300 إلى 400 هجري أصبح علم مصطلح الحديث علم له مصنفاته، قواعده وقوانينه وقوالبه. بعد ذلك، بعد هذه المرحلة، جاءت مرحلة التمحيص والتنقيح. بعد مرحلة وضع علم الحديث، طبعا إن شاء الله عندما نقرأ في نزهة النظر، عندما نقرأ في نزهة النظر، ابن حجر العسقلاني ذكر لنا مجموعة مهمة وكبيرة من الكتب التي دونت في العصر الرابع والعصر الخامس، سنمر عليها إن شاء الله. ابن حجر العسقلاني في مقدمة نزهة النظر ذكر لنا بداية ابتداء كتاب المحدث الفاصل للرامة هرمزي، ثم تتبع بعد ذلك مجموعة من الكتب المهمة التي صنفت بعده. المهم في هذه المرحلة، المرحلة الخامسة، تأتي مرحلة التمحيص والتنقيح. مرحلة التمحيص والتنقيح أيها الأحبة، أبرز سمة فيها أو أبرز شخصية فيها كانت شخصية الإمام ابن الصلاح. الإمام ابن الصلاح عثمان ابن عبد الرحمن، توفاه الله 643 هجري. هذا الإمام ولي تدريس الحديث في مدرسة الأشرفية، ولاه الأئمة في تلك الفترة، يعني ولاة الأمر، ولوه ماذا؟ ولوه تدريس الحديث في مدارس إيش؟ في المدرسة الأشرفية، وكانت مدارس العلم منتشرة وقائمة في ذاك الوقت. فولوه تدريس الحديث في الأشرفية، فكان يجمع ما كتبه السابقون في قواعد وقوانين علم الحديث، وينقح وينقي ويقارن ويعدل، ثم يأتي إلى المحاضرة إلى الدرس يعطي، ثم هكذا. فلذلك ابن الصلاح أملأ على مجالس وعلى محاضرات عديدة، أملأ كثير من قواعد علم الحديث وقوانين علم الحديث على الطلبة. هذه المحاضرات جمعت في كتاب واحد سميت مقدمة ابن الصلاح في علم مصطلح الحديث، اسمها مقدمة ابن الصلاح. طبعا لأنها كانت إملاء على الطلبة ومحاضرات تلقى، يعني ليس هو كتاب ابتدأ بتصنيفه من بدايته إلى نهايته، لا، محاضرات كان يلقيها، ثم بعد ذلك جمعت وجمعها التلاميذ أو جمعها هو وجمعت في كتاب واحد أصبح اسمها مقدمة ابن الصلاح. فلأنها كانت إملاءً، يعني ستجد فيها يعني ربما تحتاج إلى تعديل في بعض المواضع، نفس النصوص تحتاج إلى تعديل إلى تنقيح، والعلماء بعد ذلك اهتموا بالتعديل والتنقيح والشرح على هذه المقدمة. فابن حجر كتب النكت على ابن الصلاح، تعليقات وتنقيحات ونظرات وغيرها. مقدمة ابن الصلاح التي هي الميزة الأشهر لهذه الفترة، فترة التنقيح، هي أصبحت العمدة في هذا العلم. في الحقيقة العمدة الآن في علم مصطلح الحديث على مقدمة ابن الصلاح. كل من جاء بعد ذلك إما مختصر وإما شارح وإما ينقح وإما هي نكت كما كتب ابن حجر وتحوم حولها أو ناظر، فكتاب ابن الصلاح أصبح هو العمدة. لماذا؟ لأن كما قلنا في هذا العصر مرحلة التنقيح لعلم مصطلح الحديث في هذا العصر، الإمام ابن الصلاح رحمة الله تعالى عليه بذل جهودا كبيرة لتنقيح ما كتبه الأئمة السابقون وتعديل ما كتبوه، حتى ويقارن وينظر ما يقبل وما لا يقبل حتى يقدمه للطلبة. فلذلك لأنه جاء عن تدريس وعن تنقيح جاء كتابه متينا قويا، وإن كان بسبب أنه كان محاضرات تلقى كان هناك إشكالية، يعني كان هناك إشكالية في الكتابة كما يقول المؤرخون وفي طريقة التعامل مع هذا الكتاب، لكنه كان كتابا مهما جدا اهتم به من بعده وزادوا عليه تنقيحا وشرحا. فإذا هذه الميزة مهمة. بعد مرحلة التمحيص والتنقيح أيها الأحبة، يعني كما قلنا بدأت من 400 هجري إلى 600 هجري، ربما أيها الأحبة أحتاج إلى تعديل هذه المعلومة. إذا كان ابن الصلاح توفاه الله 643، إذا لا يقبل أن نقول 600 أيضا، بل ينبغي أن نقول إلى 700. هذه أيضا عدلوها هنا، يعني من 400 إلى 700 هجري يقولوا، هي فترات الزمنية. وبالحقيقة يعني تحديد فترات زمنية دقيقة جدا يعني من الصعوبة بمكان، أن تحدد فاصل زمني دقيق بين كل مرحلة إلى المرحلة، لأن المراحل تتداخل. لكننا نحاول المقاربة قدر الإمكان، نحاول المقاربة بين هذه المراحل. فمرحلة التنقيح والتنقية نعدلها من 400 إلى 700، لأنه هو رحمة الله عليه توفاه الله 643 هجري، فلا يقبل أن تقول 600، سيكون خارج هذه المرحلة. لا، مرحلة هي من 400 إلى 700 كما دونتها عندي، سبحان الله. إذن الآن أستطيع أن ألخص المراحل سريعا، فأقول مراحل تدوين علم مصطلح الحديث بدأت من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام إلى انتهاء عصر الصحابة، نقول من 11 إلى 100 هجري عصر النشأة، ثم جاء عصر التابعين يسموه عصر النمو من 100 إلى 200 هجري، ثم العصر الذهبي للتدوين والتصنيف من 200 إلى 300، ثم جاء بعد ذلك مرحلة وضع علم الحديث من 300 إلى 400 هجري، ثم مرحلة التنقيح والتنقية من 400 إلى 700. اهتموا بقضية 700 ليس 600، 700، لأن ابن الصلاح هو المحور الأساسي في مرحلة التنقيح والتنقية. ثم بعد ذلك جاءت مرحلة المتور والاختصار والزيادة والنظم إلى وقتنا الحاضر، وهي مرحلة مهمة لها دورها المهم في نشأة في تطوير هذا العلم والوصول به إلى الغاية المثلى. إذن هذا المبدأ السادس، كل هذه الرحلة كانت المبدأ السادس الواضع لهذا العلم. إذن إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع. أختم سريعا، الاسم، إيش اسم هذا العلم؟ الاسم اسمه علم مصطلح الحديث، والبعض يقول علم الحديث دراية، وهناك من يسمي أسماء أخرى، لكنني أهتم، البعض يقول علم علوم الحديث، البعض يقول هو علم علوم الحديث أيضا، هذه تسمية مهمة، علم علوم الحديث، البعض يقول علوم الحديث، مصطلح الحديث، علم الحديث دراية، هذه أسماء كثيرة لعلم واحد. إذا الاسم هذا المبدأ السابع، الاستمداد، من أين استمد هذا العلم؟ هذه القواعد والقوانين التي وضعها الرام هرمزي ومن بعده، من أين استمدت؟ استمداد هذا العلم من كلام الأئمة المتقدمين المنثور في مصنفاتهم وفي أقوالهم. الرام هرمزي ومن بعده من أين أخذوا هذه القواعد؟ قواعد علم المصطلح أخذوها من كلام الأئمة المتقدمين، ابتداء من الصحابة كما قلنا، ملاحظات الصحابة، كذلك ملاحظات التابعين وما تكلم به التابعون وما دونوه متفرقا، كذلك ما دون متفرقا في العصر الذهبي جاء بعد ذلك ووضع في العصر الرابع في كتب علم مصطلح الحديث. فإذا علم مصطلح الحديث استمده العلماء من أقوال الأئمة المتقدمين التي كانت مبثوثة ومنقولة عنهم، سواء ما نقل عنهم من أقوالهم أو ما دونه المتقدمون في مصنفاتهم في مطالع كتبهم أو في آخر كتبهم أو في تعليقات متناثرة لهم، فهذا موضع الاستمداد من كلام الأئمة المتقدمين. حكم الشارع، ما حكم الله سبحانه وتعالى في تعلم هذا العلم كسائره من علوم الوسائل؟ تعلم هذا العلم فرض كفاية، إذا قام به من يكفي من طلبة العلم سقط الإثم عن الأمة، وإذا زهد الناس في طلبه أثم الجميع، أثم طالب العلم الذي أعرض عن هذا العلم، ويأثم الأستاذ الذي يعرض عن تعليمه، ويأثم الغني الذي لا يفرغ طلبة لتعلم هذا العلم. الكل آثم، كل إنسان كان قادر أن يساهم في هذا العلم وفي تنميته وفي بقائه وقصر ومسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. ثم قال مسائل والبعض بالبعض، اكتفى مسائل العلم وكل ما يدرس حول هذا العلم. إن شاء الله أيها الأحبة في المحاضرة القادمة بإذن الله نبدأ رحلتنا مع كتابنا، بعد أن درسنا المبادئ العشرة نبدأ الرحلة مع كتابنا في هذه الدورة المباركة بإذن الله، نزهة النظر شرع نخبة الفكر، نتعرف على هذا الكتاب، من صاحب هذا الكتاب، ما أهمية هذا الكتاب، ثم نبدأ اقتحامه بإذن الله. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.